الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي خلق لنا من أنفسنا أزواجا لنسكن إليها وجعل بيننا مودة ورحمة. الحمد لله الذي أنعم علينا بإباحة النكاح ليكون ذلك وسيلة مهمة جدا لبناء المجتمع المسلم الذي يتكون من الأسر المسلمة التي تركب بنيانه. ولذلك كان الحديث عن مشكلات الأسر المسلمة وعن وإلقاء الضوء الشرعي على تكوينها وتركيبها وحل مشكلاتها ومعضلاتها من لوازم الأمور. أيها الإخوة، يأتي الكلام على هذا الموضوع في هذه المرحلة الحساسة وهذا الوقت العصيب، وأقول إن الصحيح أن تحل المشكلات فورا ما دمنا نعيش هذا الخطر وما دمنا نعيش هذه الأيام التي لا ندري ماذا يكون وراءها وماذا ستلد والأيام حباله. ولا أقول تناسي المشكلات، وإنما أقول حل المشكلات، لأن بعض الناس قد يتناسون خلافاتهم أيام الخطر، فإذا زالت أيام الخطر رجعوا إلى ما كانوا فيه. ولذلك نقول حل الإشكالات وفض النزاعات حتى نستطيع أن نواجه الخطر بخلايا محكمة من الأسر المسلمة، وأن يكون هناك علاقة مودة ووئام وتراحم بين الزوج والزوجة. أيها الإخوة، لقد هالني ما سمعته ووصل إلي شفويا وتحريريا من المشكلات الكثيرة، من العدد الكبير الهائل من المشكلات التي تعاني منها الأسر والبيوت المسلمة في المجتمع. والحقيقة أنني كنت أفاجأ بين فترة وأخرى بكثرة هذه النزاعات وهذه المشكلات، وهذا مما اطلعت عليه يمثل جزءا قليلا من الحجم الحقيقي الموجود في المجتمع. ولذلك فإن أهمية هذا الكلام تكون عالية نظرا لكثرة المشكلات وشيوعها، حتى أنه لا يكاد يسلم بيت منها. وأنتم ترون جدرانا ونوافذ ولا ندري ماذا وراءها، ولكن كثيرا ما يكون وراء هذه الشيطان وتلك الجدران مشكلات عويصة وأمور خطيرة لا يعلمها إلا الله عز وجل. أيها الإخوة، لن نتكلم في هذا الدرس عن حقوق الرجل على المرأة في الإسلام أو حقوق المرأة على الرجل في الإسلام، فهذا له موطن آخر، والكلام على قضية النفقة والكسوة والسكن والطاعة إلى آخره، هذه مسألة لها مكان آخر. لكن نريد أن نلقي الضوء على بعض المشكلات التي تحصل، وأقول إن الكلام سيكون أكثر عن جانب العلاقة والتعامل أكثر منه من قضايا الشرعية والأحكام الدينية المتعلقة بالرجل وزوجته. ولن نتكلم عن مشكلة الطلاق وأسبابها وعلاجها، ولن نتكلم عن تعدد الزوجات والعدل بين الزوجات، فإن ذلك سيكون له مجال آخر. وإن كنت أعدكم بأنني سأتكلم عن القضيتين الأخيرتين، الطلاق وتعدد الزوجات، في مناسبات قادمة إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة، إن من أهم الطرق لحل المشكلات والخلافات الزوجية النظرة الواقعية للأمور. فبعض الخطباء والوعاظ والمتحدثون إذا تكلموا عن هذه الأمور أعطوا نظرة مثالية جدا لما ينبغي أن تكون عليه الأمور، وقالوا للزوج يجب أن تكون كذا وكذا وكذا، وللزوجة يجب أن تكون بالصفات الآتية كيت وكيت وكيت، حتى أنه يندر أو يكاد ينعدم وجود هذه الصفات في أي زوج أو زوجة. ومسألة عدم وجود مشكلات زوجية على الإطلاق، هذه القضية شبه مستحيلة، لا يكاد يوجد بيت إلا وفيه مشكلات. ولذلك الكلام عن بيت مثالي لا توجد فيه أي مشكلة، هذا نوع من المستحيل تقريبا. ولذلك فإننا لا بد أن ننظر إلى الأمور بواقعية، ونحن نعلم من واقعية الأمر أن المشاكل لا بد أن تحدث، أن المشاكل لا بد أن تحدث لا بد. ولكن القضية ما هي الكثرة والقلة في هذه المشكلة، ولا بد أن نستعد نفسيا لمواجهة المشكلات. وعندما تأملت في الشكاوي الواردة في هذا الموضوع، ظهر لي أولا أن الشكاوي من جانب النساء أكثر منها بكثير من جانب الرجال، وهذا يعود لعدة أسباب في نظري. الأمر الأول أن مبنى المشكلات الزوجية في كثير من الأحيان على الظلم، سبب النشوء الظلم، والظلم يتأتى من الرجل أكثر من المرأة نظرا لأنه الجانب الأقوى. وثانيا أن الشكاية، هذا شيء مقابل تماما للمسألة السابقة، أن الشكاية من النساء كثيرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح في التعليل لسوء حال كثير من النساء، قال تكثرن الشكاية. وثالثا أن المرأة ضعيفة فهي تشتكي، والرجل قد يكون عنده من المشكلات شيء كثير جدا لكنه يحجم عن الشكوى، لأن الشكوى بالنسبة له عبارة عن نقطة ضعف، وهو لا يريد أن يظهر بمظهر الضعف، ولا يريد أن يقول للشيخ أو للواعظ أو للمحدث أو للصديق إنني أعاني من مشكلات لا أستطيع حلها، وإنني ضعيف أمام زوجتي ونحو ذلك. ولذلك يحجم كثير من الرجال عن الشكوى بينما تكثر من النساء. وأقول كذلك أيها الإخوة أن الشرع يأمر الجميع بالإحسان، يأمر الرجل بالإحسان ويأمر الزوجة بالإحسان، ولكن حق الرجل على زوجته أكبر، من ناحية أن الشرع ندبها إلى رضاه إلى إرضائه أكثر. وتجد الآيات والأحاديث في تبيان حق الزوج أكثر، لماذا؟ لأنه هو القوام وهو الذي يقود السفينة، ولذلك يحتاج إلى طاعة ويحتاج إلى عانة ويحتاج إلى مساعدة. ولكن في نفس الوقت لم يهمل الإسلام المرأة ولا حق المرأة، وجاءت النصوص المتكاثرة بحقوق المرأة على زوجها. وأستطيع أن أقول لكم إن الأسباب التي تتحصل من المشكلات الزوجية بالإضافة للظلم قضية العناد الذي يكون كثيرا مترسبا في نفس الزوجة والزوج عند التعامل. بل إن صغر العقل إن صحت التسمية أو تعامل الأطفال إن صحت العبارة كذلك هو سبب مباشر لأخطاء التعاملات الزوجية كما ظهر لي. وكذلك مسألة أن كل واحد منهما يريد إثبات شخصيته وإزاحة الشخص الآخر عن موقع التأثير نهائيا وإثبات الكيان وإثبات الموقف هو من الأسباب الرئيسية للمشكلات الزوجية. وكذلك فإن الحساسية المفرطة عند المرأة وهي مسألة مقابلة لظلم الرجل تقريبا، الحساسية المفرطة عند المرأة من أكبر أسباب المشكلات الزوجية كذلك. ومن الأمور أيضا من الأمور أن الواقع الحاضر في مسألة تعليم المرأة وعمل المرأة ووظيفة المرأة جعل هناك تفريطا كبيرا في جانب النساء تجاه حقوق الأزواج، جعل الأمور تسير وكأنها طبيعية في قلة أو تدني مستوى خدمة الزوجة للزوج، وكأن تقول له هذه الحياة وماذا نفعل، لا بد أن أذهب للمدرسة ولا بد أن أذهب إلى الكلية ولا بد أن أذهب إلى الوظيفة وأنت عليك أن تتحمل. وكان إذا صار شيء واقع مفروض، مع أن الخلل قد يكون في أساس هذه المسائل. وسيكون الحديث عن المشكلات أيها الإخوة على شقين. عندنا مشكلة تبدأ من الزوج أو الزوجة والعياذ بالله الكافرين المرتدين عن دين الله، وتنتهي بالمشكلات الطفيفة الموجودة في بعض البيوت. ولعل الكلام عن المشكلات المتعلقة بالزوج المرتد أو المرأة الكافرة الأمر فيها يكون أوضح، لأن الحل في كثير من الأحيان قد يكون حلا تغييريا شاملا، تغير الطرف الآخر وتنتهي القضية ولا يمكن الاستمرار على الحالة تلك. ولكن الكلام الأكثر تعقيدا من جهة الحل وليس من جهة صعوبة الحالة هو في المشكلات التي تكون بين الأزواج والزوجات المسلمين، ولا بد أن نشير كثيرا إلى قضايا تتعلق بمشاكل الدعاة مع زوجاتهم والمستقيمين والمستقيمات مع زوجاتهم، إذ أن القضية تفاقمت كثيرا في الآونة الأخيرة حتى أن نسبة الطلاق زادت حتى بين كثير من ما يطلق عليهم الملتزمين والملتزمات. ونبدأ الكلام بذكر بعض الحالات من المشكلات الموجودة في البيوت ذات الطرف المرتد أو الكافر. أيها الإخوة، عندنا مشكلات مستعصية جدا وحالات سيئة جدا موجودة في المجتمع، تتمثل في أزواج وزوجات مجانبين لشريعة الله تماما وفي غاية الانحراف. وهاكم بعض الأمثلة الواقعية، وأصارحكم بأنني قد قضيت في تحضير هذا الدرس شهورا عديدة حتى توصلت إلى جمع كثير من النقاط المتعلقة بحال الأسر الآن من الواقع ومن الأخبار ومن الأسئلة التي تأتي بعد الدروس في المساجد، حتى أن البعض سيظن من الكلام أنني أتكلم عن مشكلته هو شخصيا أو عن مشكلة زوجته هي شخصيا، مع أن الكلام أعم من ذلك، لأن الحالات تتكرر وتتشابه. فقد يظن البعض عند السماع أن هذا الكلام هو مسألته شخصيا فلان فلان فلاني، وليس الأمر كذلك، فإن المسألة أعم، وإن الحالات تتشابه والأمور متكاثرة وإن الطيور على أشكالها تقع. عندنا أزواج، عندنا زوجات مكتويات بنار أزواج مرتدين عن دين الله، وقد يكون الزوج علمانيا أو حداثيا أو على أي ملة من ملل الكفر ومرتدا عن دين الله، يتتمثل ردته عن دين الله باستهزائه بالدين وبالشرع وبالسنن المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، أو ترك أمور تخرج من الإسلام بالكلية كترك الصلاة نهائيا. ماذا يكون حال امرأة زوجها يرفض الصلاة ولا يصوم ويريد أن يأتي زوجته في نهار رمضان في دبرها، وهو مع ذلك يهينها، وإذا دعته إلى الإسلام والشريعة قال مالك دخل ربي يحاسبني، وهو يطلقها في كل حين، وهي تظن أنها تعيش الآن معه بالحرام، ليس فقط من جهة حكمه الشرعي في أنه إن الله يقول لهن حل لهم ولهم يحلون لهن، ولكن من جهة هذه الطلقات الكثيرة المتتابعة. ما هي حال امرأة تحت رجل إذا صلت أمامه ورفعت كفيها تدعو، قال أنت شحاذة، ما عندك إلا شحاذة فتشحذين من ربك، فيستهزئ بها في صلاتها ودعائها. ما حال زوجة تحت رجل لا يصلي ولا يصوم ويسكر ويضربها ضربا شديدا مما أدى إلى إسقاط جنينها؟ ما حال امرأة تحت رجل يدخل البيت مخمورا ويضرب أولاده وطلقها مرات كثيرة جدا، وهو يسب الدين ويلعن الرب ويحرم زوجته من المصروف ويقول لها اذهبي واشتكي؟ ما حال امرأة قد لعب عليها رجل باطني من ملة منحرفة عن دين الإسلام فضحك عليها وعقد عليها وتزوج بها، وعندما رأى عندها بعض الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه مزقها وألقاها في القمامة، ولما سألته قال هذا كذاب، هذا خبيث، هذا منافس، وهكذا. ما حال امرأة إذا تحجبت قال لها زوجها أنت مثل القرد، وأهله قد يمالئونه على الإثم والعدوان ويقول لزوجته أنت عجوز، أنت قبيحة، أنت كبرتي، استهزاء بالحجاب. ما حال زوجة قد أمهلها زوجها 3 أيام لتكشف وجهها أمام إخوانه، وإلا فإنه سيطلقها إذا رفضت، وهو لا يدخل بيته ولا ينام معها حتى تنتهي المهلة. وسنتدرج معكم من الزوج الكافر المرتد إلى الزوج العاصي الفاسق الفاجر، وهكذا. طيب، ماذا يكون حال النوع هذا الذي ذكرناه قبل هذا المثال الأخير، الزوج المرتد الزوج الكافر؟ وفي المقابل يوجد زوجات كافرات ربما تسب الدين وتستهزئ بأهل الدين وهي تاركة للصلاة بالكلية، وربما أنها متمردة على شرع الله وتقول الحجاب لا أعترف به، وهذه تعقيدات الأوامر التي تقولون عنها في القرآن والسنة، وهذه لا تناسب العصر، وتنادي مثلا بتحرير المرأة ونحو ذلك. ما هي حال مثل هذا الوضع الموجود؟ نقول قال الله عز وجل لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، لا ترجعهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فبين الله عز وجل أن الرجل المسلم لا يجوز له أبدا أن يتزوج من امرأة كافرة إلا ما كان من المحصنات من أهل الكتاب. وبين الله عز وجل في هذه الآية أن المرأة المسلمة لا يجوز أن يعقد عليها رجل كافر لا يصلي أبدا ويستهزئ بالدين ويفعل مثل الأمثلة التي ذكرناها. فإذا الحال أن العقد باطل ويجب التفريق بينهما، وأن المرأة ترجع إلى أهلها إذا كان زوجها على الحال التي ذكرناها، وأن المرأة إذا كانت كافرة وزوجها مسلم فإن العقد باطل والمرء وهو منفصل ينفصل عنها ولا تجوز العشرة بينهما، وإذا استمر على العشرة معها أو استمرت على العشرة معه إذا كان هو كافرا أو كانت هي كافرة فإن الحال هو زنا وفاحشة والعياذ بالله. وإنني أتساءل كما تتساءل بعض النساء المظلومات التي تقول كيف أخرج من البيت عندي أولاد، زوجي كافر وأنا أعلم أنه كافر وقد أقمت عليه الحجة ونصحته بلا فائدة، كلمت الأقارب، استعنت بالأهل، بالأصدقاء، ليس هناك فائدة، عندي أولاد منهم، إذا ذهبت إلى بيت أهلي ماذا يحدث الأولاد؟ ثم أن قد تقول أكثر من ذلك، إن أهلي يرفضون عودتي إليهم، ولو رجعت لردوني إليهم وقالوا اذهبي إلى بيت زوجك وليس لك عندنا مكان، أو تقول لا أخ ولا أب ولا عائل وليس لي أهل وأهلي في بلد بعيد، أو ليس لي أهل يؤونني إليهم، فماذا أفعل؟ أجلس عن بيت أختي وأضايق زوج أختي أو عن ماذا أفعل؟ إن هناك كثيرا من المشكلات المستعصية من هذا النوع، هذا نتيجة انحراف المجتمع عن شرع الله، ونتيجة شيوع السيارات الملحدة الإلحادية الكافرة في المجتمع، نتيجة تخلف الدعوة، تخلف الأمر المعروف والنهي عن المنكر، تخلف إلزام الناس بشعائر الدين، هذه واحدة من الآثار السيئة التي نعاني منها في المجتمع نتيجة انحرافه عن شرع الله عز وجل. إذن المسؤولية لا تتحملها المرأة فقط، يتحملها المجتمع كله بسبب فصول هذا التقصير، وإلا لو كانت الشرائع مطبقة تماما لكانت هذه الحالات نادرة جدا، ولكن ما دمت تسمع يمينا وشمالا ودائما فمعناها أن قضية هذه الانحرافات الموجودة المتكاثرة تعني بأن الحال لا زال من السوء، بحيث يفرض علينا دعاة الإسلام أن نتحرك لمواجهة هذه الانحرافات ونصلح ويعود الناس إلى دين الله، وعند ذلك لا يكون هناك من الحلول إلا أن تجتنب، إذا تعذر عليه الخروج من البيت أن تجتنب الزوج وأن لا تكشف عليه وأن تبتعد عنه ولا تجعله يقترب منها لأنه كافر وهي مكرهة، ثم أنه لو اضطرها للجماع وهو كافر بالقوة فهي مكرهة والإثم عليه، علما بأنه يجب عليها أن تسعى بكل طريق من المحكمة إلى أي إنسان آخر أو مصدر من مصادر القوة والسلطة للابتعاد عن هذا الرجل الكافر، فلا خير مطلقا في البقاء عنده ولو كانت أخلاقه عسلا مصفى. ثم أن هذا الرجل من الأنواع المتدرجة أقل من ذلك، الذي يقول يجب أن تكشفي على أخواني، لو ما كشفت سأطلقك، ويعطيها مهلة، أو يكون الزوج فاجر فيقيم العلاقة المحرمة مع الخادمة وتعلم الزوجة بأن ذلك الرجل زان وأنه يفعل الفواحش، هذه ثلاث خادمات رفضنا الإقامة في البيت لأن هذا الرجل يحاول أن يفجر بهن، وإذا كان الرجل أيضا يفعل أمورا أخرى من الفواحش، كان يسر على وطء الزوجة في الدبر ويقول يكفينا العيال وأنا أريد أن آتيك من الخلف ونحو ذلك، فماذا يمكن أن تفعل؟ أو أنه يبلغ به السوء من أول ليلة الزفاف أن يضربها ويعطيها حبوب مخدرة وأن يرزقها ويأتيها بالقوة في المكان الذي حرمه الله عز وجل في الوقت الذي حرمه الله عز وجل، مثلا زمن الحيض. فإذا هناك نوعية أخرى من المشكلات، وبلغ من فجور بعضهم أنه ربما قطع الكتب الإسلامية لزوجته وأتلف الأشرطة التي عندها ومنعها من طلب العلم. وماذا نفعل في زوج فاسق قد يكون مصلي مسلم لكنه يشرب الخمر وهي تأمره وتنهاه وهو يضربها وهي تدفعه بقوة للصلاة فرضا وراء فرض حتى صارت الحياة مملة لأنها سئمت هذا الرجل المتقاعس عن الصلاة الذي يصلي مرة ويترك مرة وقد أخذ مصاغها ونقودها وهو يبقى ثلاثة أيام ربما جنب ولا يغتسل. ماذا نفعل في زوج آخر قد يستهزئ من التزام زوجته بالدين، يعني في بعض الشعائر ويعتبر أنها تزمت وتنطع، وقد يكون يصلي يفعل أشياء من الإسلام لكنه عنده هذه النظرة القاتمة النقدية إلى شيء من أمور الدين التي لا يمكن أن يتنازل عنها الشخص المسلم متمسك بالسنة. هذه امرأة تقول إذا دخلت السوق وقلت ذكر السوق قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي وهو حي بيده الخير وهو على كل شيء إلى آخره، قال بعدين يكفي خلاص بسم الله يكفي، أنت تريدين إبقاء خطبة؟ لماذا؟ لأنه حتى ذكر السوق لا يريد من زوجته أن تتلفظ به، أو أنه يغرس يريد أن يرغمها بالقوة على أن ما تفعله من العبادات رياء ونفاق. وهذه مسألة موجودة. واحد من بلغ من سجوري أنه إذا رأى زوجته تتفنن وتصلي وتقوم الليل تقرأ القرآن تدعو ربه قال هذا النفاق وهذا الرياء وأنت تظنين نفسك مأجورة على هذا، كلا أنت لا تريدين وجه الله وأنت تفعلين ذلك أمام الضيوف وأنت وأنت، حتى بدأت المسكينة فعلا تشك في نفسها أنها منافقة وأنها مرائية من جراء هذه الألفاظ وهذه الحيل التي يأتي بها. مسألة تكاسل بعض الأزواج عن صلاة الفجر نوع من الفسوق، حتى أنهم لا يصلون الفجر إلا بعد طلوع الشمس، ومنع النساء من حلق الذكر ومن القراءة والاطلاع في المسائل الشرعية. إذن هذه حالة أخرى من الفجور أدنى من الحالة السابقة. ماذا تفعل المرأة في مثل هذه الحالات؟ طبعا بالنسبة للزوج المسلم الفاجر الفاسق يجوز شرعا للمرأة أن تبقى عندهم، يجوز من ناحية الجواز يجوز، ما يمكن أن نقول لها إن بقائك مع الزوج المسلم شارب الخمر هو زنا أبدا، لكن ينبغي عليها أن تواصل في دعوته إلى الله على الله أن يهديه. وبما أن الواقع قد أثبت أنه قد أمكن هداية كثير من الأزواج على يد زوجاتهم الصالحات، فإن الحالة الاستمرارية في الوعظ لا بد أن تستمر. ولكن المرأة إذا لم تتحمل فجور زوجها فإنه يحل لها شرعا أن تطلب الطلاق، لأن بعض الرجال في فجورهم لا يمكن العيش معهم أبدا. وكذلك في الجانب المقابل فإنه يوجد زوجات فاجرة كما وصفنا قد لا ترد يد لامس، وقد تقبل أن تعاكس بالهاتف وتتكلم مع الأجانب وتخرج من البيت بغير إذن زوجها، وقد تذهب إلى محلات مريبة، وقد ترفض لبس الحجاب، تقول مقتنع الحجاب صحيح لكن أنا حجاب هذا ما يمكن أن أغطي وجهي وأن أخنق نفسي، وترفض لبس الحجاب. طيب وإذا كانت مثلا ربما أنها وقفت في السوق مع ولدها الرضيع فأخرجت ثديها أمام الناس لترضعه، طيب ماذا يكون الحال إذن في مثل ذلك؟ نفس الشيء، على الزوج أن يدعوها إلى الله وأن يفعل كما أمر الله في التدرج في معاملة الزوجة العاصية الناشز، وخصوصا عندما يكون النشوز ليس في مسألة عصيانه في بعض الأشياء الدنيوية وإنما في قضايا شرعية، فيجب عليه أن يقوم بالوعظ والتذكير والتنبيه وأن يعمل من الإجراءات الشرعية المذكورة التي ستمر معنا، يعمل ما يحمل به زوجته على شريعة الله. فإن أصرت وبقيت على فجورها لا يمكن أن يستمر البيت على هذا، ولا يمكن واحد يطمئن لأولاده وهم يعيشون مع مثل هذه المرأة الفاجرة أو السافرة، فعند ذلك لا يكون بد من الكي وهو آخر الدواء ومفارقة تلك المرأة والاستغناء عنها لأنها امرأة سوء وامرأة مخربة، وإن الله يبدله خيرا منها ولو كانت جميلة ولو كان متعلقا بها ولو كانت غنية، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ولذلك كان من أسباب المانعة لرفع الدعاء أن يبقى الرجل عند امرأة سيئة الخلق دون أن يطلقها. والعجيب أيها الإخوة أن بعض الناس يتهاونون في علاج الوضع المتردي لزوجاتهم من ناحية الالتزام، فقد تتهاون في الالتزام شيئا فشيئا، قد أول ما يتزوج تكون ملتزمة بالدين ثم تتراخى وتتهاون، وبالعكس قد يكون هو ملتزم بالدين ثم يتراخى ويتهاون، وحصلت أمثلة كثيرة لهذا. فإذا الدعوة والنصح للوصول إلى إصلاح الأوضاع مطلوب، لكن إذا استحال الأمر ومضت فترة زمنية كافية للحكم على أنه لا يمكن الرجوع في هذا المنظور القريب فعند ذلك يكون الفراق في الأمر هو النهاية. ولذلك فإنني أنصح كل رجل مستقيم وكل رجل مستقيم إذا صار عنده نوع من التهاون في زوجته بأن وصل إلى مراحل فجور وفسوق عندها أن لا يتهاون مطلقا في العلاج، لأن بعض الأزواج قد ينشغل بعمله أو وظيفته وربما أحيانا بالدعوة إلى الله والمرأة تتردى في الالتزام وتتردى في مستواها الإيماني حتى أنها تصل في النهاية إلى حالة سيئة جدا. ويمكن أن أقول لكم عن قصة رجل تنازل عن كشف زوجته في البداية، قالت أما الحجاب لا أنا ما يمكن أن أغطي وجهي إلا تغطية الوجه، وأصرت وألحت وصممت ورضخ الرجل في النهاية. قال طيب، سكت عن كشف وجهها، وبعد ذلك صارت تحسن عن شعرها عن شعرها وأكثر وأكثر، حتى وصل الأمر أنها صارت تغازل الشباب تخرج مع فلان وعلان. فإذا مسألة ترك الأمور حتى تستسهل دون أن تعالج علاجا حاسما بحكمة طبعا وبالموعظة الحسنة من البداية هو أمر سيء وخطير جدا. ومن العجيب أن بعض الأزواج، واحد زوج فاسق يعني فاسق يسافر ويشرب وزوجته متدينة، يقول أنا الآن مبسوط جدا. ليش؟ قال يا جماعة أنا أنصحكم أن تتزوجوا نساء متدينة. ليش؟ قال لأني أخرج من البيت وأنا مطمئن. شوف هو فاجر لكن هو يريد أن تكون مستقيمة، وهذه النوعية من الرجال موجودة، هو يريد هو فاجر ويعمل في سوق، لكن يقول لا هذه أم الأولاد لا يشركني فيها أحد، هذه المتدينة هذه وهذه، وقد يمجدها وهو إنسان فاسق ومتمسك بها. وعند ذلك ينبغي على الزوجة أن تستغل هذه العلاقة وهذا التمسك في جعل زوجها يستقيم على طريق الحق. وأنني أقول أن كثيرا من النساء يملكن المفتاح والزمام، وأن المرأة قد تستغل أوضاعا يجوز لها شرعا أن تستغل أوضاعا نفسية معينة في جعل زوجها يمشي على الطريق المستقيم. وهناك زوجات فاضلات إذا رأت عند زوجها منكر أو صور أتلفتها وأفلام أتلفتها أو أشياء من الأمور المشروبات المحرمة ونحو ذلك كسرتها وأراقتها، وهذا ومنعت زوجها من السفر وضغطت عليه ولا تريد أن يسافر. وهناك كثير من الأزواج قد يستجيبون النساء في هذه القضية، فينبغي على الزوجة أن لا تتهاون أيضا في العلاج الحاسم لمثل هذه الأمور. وأنبه هنا إلى أنه قد يقع شيء من الذنوب من الزوج أو من الزوجة، قد يقع والعياذ بالله فواحش من الطرفين، فماذا يفعل كل طرف؟ طبعا يعتمد على الحال التي تكون عليها القضية. مثلا بالنسبة للزوجة إذا تابت إلى الله توبة نصوحة فستر عليها الحمد لله، وإذا لم تتب إلى الله عز وجل فينبغي أن يفارقها، ولا يمكن الإنسان أن يعيش مع امرأة فاجرة. وكذلك هي لها الحق أن تطلب الطلاق منه إذا عرفت أنه إنسان فاجر زاني وأنه مصر على الفجور والفواحش. فإذا حصلت التوبة فلا بد من الستر، ولا يجوز فضح الطرف الآخر بأمور كان يفعلها في الجاهلية أو في جاهليته الخاصة به. وهذه مسألة مهمة، فإنني أعلم من الواقع أن هناك كثيرا من الأزواج قد يعير زوجته بأمور باحت له بها في بعض المناسبات وقالت له عن أشياء معينة وثابت إلى الله، وهو كل ما حصل مشكلة أو شيء قال أنت لا كنت تفعلين أو كنت تفعلين. وبالعكس أيضا يمكن أن يحدث بالنسبة لأشياء كان يفعلها الرجل في الماضي. لذلك يا جماعة الستر الذي أمرنا الله به مطلوب، ونحن لا بد أن ننستر بستر الله عز وجل. أستر نفسك، ما في داعي أن تخبرها ولا أن تخبرها بأشياء حدثت ما دام ثابت فيما بينها وبين الله عز وجل، ونبقى على الستر ونبقى على ما أمر الله سبحانه وتعالى به من الطهر والعفاف. أما بالنسبة لبقية المشاكل التي هي أقل من هذا، بمعنى أن قد لا تصل إلى فواحش أو كبائر، لكن هي عبارة قد تكون معاصي وتكون ظلم وتكون أخطاء في التعامل وتكون مخالفات واضحة جدا لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، وحقوق المرأة على الزوج حقوق الزوج على زوجه. فالآن دعونا نتكلم في هذا القسم الثالث إن صح التقسيم في هذه المشكلات التي تقع حتى بين بعض المستقيمين وزوجاتهم الملتزمات بشرع الله. أولا أيها الإخوة، كل المشاكل يمكن أن تعالج بكلمتين من كتاب الله سبحانه وتعالى، ونحن لا ينقصنا العلم في بعض الأحيان، إنما ينقصنا التطبيق. قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. لو كل رجل طبق هذه هاتين الكلمتين فقط وعاشروهن بالمعروف لانتهت قضايا كثيرة جدا لا يعلم بها إلا الله. لكن لأننا لا نغفل ونهمل ونعصي الله عز وجل في المعاشرة بالمعروف، يقع الظلم في العلاقات الزوجية وتقع الإشكالات. ثم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أحرج عليكم حق الضعيفين، استوصوا بالنساء خيرا. تكفي هذه المقاطع يا أخي، استوصوا عاشروهن بالمعروف، استوصوا بالنساء خيرا، خيركم خيركم لأهله. تكفي هذه الأشياء، النصوص الشرعية كافية جدا في حملنا على العلاج، لكن قضية في الإرادة وفي مجاهدة النفس. هذا بالنسبة للرجل. تعال بالنسبة للمرأة، خذ يكفي أن تلتزم بما أمر الله سبحانه وتعالى به من معاملة البعل بالإحسان وطاعته في ذلك، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت، حديث صحيح. أي امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة. لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. من عظم حقه عليها والذي نفسي بيده، لو كان من فوقه إلى لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تجري بالقيح والصديد ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه، حديث حسن رواه الإمام أحمد في المسند. فالمرأة يكفيها هذه الأحاديث لتحل الإشكالات التي بينها وبين زوجها. ينقصنا تطبيق الشريعة، نحن نتكلم عن تطبيق الشريعة في قضايا الاقتصاد والسياسة ونغفل عن تطبيق الشريعة في القضايا على مستوى أدنى من ذلك في البيوت والأسر. ولو طبقنا الشريعة في البيوت انحلت إشكالات، انحلت جميع المشكلات. وانظر إلى الخطبة الرائعة التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم وخطبها في حجة الوداع، الناس مجتمعين 124,000 شخص مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ما ينتهز الفرصة هذه ليتكلم إلا إذا كان الكلام مهم جدا، وإلا لا انتقى ما هو أهم منه. لكن ركز على أشياء في خطبة حجة الوداع، فقال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، أسيرات ليس تملكون شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن ذلك فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ألا وإن لكم على نسائكم، الطرف المقابل هذا من العلاج الشرعي، لا ننسى الرجل ولا المرأة. بعض الناس يتكلمون عن الرجال كأنهم هم المخطئين فقط وينسون النساء، وبعض الناس يتكلمون عن النساء كأن النساء هن المخطئات فقط وينسون الرجال. وأنت ترى طريقة الشريعة والنصوص تعالج الجانبين معا. ألا وإن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. ألا وإن حقهن عليكم أن تحسنوا في إليهن في كسوتهن وطعامهن، الحديث. وأريد أن أقول أيها الأخوة في مطلع الكلام عن المشكلات التي هي أدنى من التي ذكرناها من قبل، نقطة من النقاط التي تحدث في الحياة الزوجية. البداية، أول ما يدخل الإنسان بزوجته أو يعقد عليها، قل من العقد إلى وقت نشوء المشكلات تمر الحياة الزوجية بمراحل. بعد العقد طبعا في فترة يعني أحاديث ودية جدا وتبادل الأحاسيس والمشاعر، والإنسان يدخل يعني يدخل حياة الزوجية ويحس أن له طرف آخر مرتبط به، وأنه مقبل على شيء جديد، وأن هذه لذة أباحها الله عز وجل، وأنه سيقيم الآن علاقات أسرية. ولذلك يبدأ كثير من الشباب يكلمون زوجاتهم التي عقد عليها ماذا سنقرأ وماذا سنسمع من الأشرطة وكيف سنقوم الليل في المستقبل وكيف سنربي الأولاد، ويتكلمون عن أحلام كثيرة هذا بعد العقد وقضايا شرعية، ونسأل المشايخ وإلى آخره، ويتواصى معها: قرأت كتاب كذا وسمعت شريط كذا، ويتقول له: حفظت سورة كذا وحضرت محاضرة كذا، وهكذا بالهاتف قبل الدخلة. بعد الدخلة في فترة مجاملة، فترة المجاملة هذه عبارة عن مدارات وكلام طيب وأشياء من العسل، ولكن هذه فترة المجاملات بعد حين من الزمن تبدأ تنتهي، وإذا انتهت المجاملات ظهرت المشكلة، لأن بعد فترة المجاملات بعد الدخلة بعد فترة سواء كانت أسبوع أسبوعين شهر شهرين، المهم في فترة مجاملات كل واحد يحاول أن يغطي عيوبه عن الآخر ويحاول أن يراعي نفسية الآخر ومشاعر الآخر، والآن هما مقدمان على يعني حياة جديدة أو حياة جديدة وعلاقة جديدة، ويريد أن يكسب ودها وتكسب وده وهكذا. بعد فترة المجاملات تظهر الشخصيتين أو الشخصيتان على حقيقتها، تظهر كل شخصية على حقيقتها، تبدأ المجاملات تنحسر وتبدأ المشكلات تظهر، وتبدأ عيوب الزوج وعيوب الزوجة في الظهور. وفي مثلا من أول قضية عناد كانت مخفية الآن ظهرت، قضية عيوب في التعامل وأشياء الاحتكاك القوي كان غير موجود في فترة المجاملات الآن ظهر، وتبدأ المشكلات والاحتكاك والمصادمة، وقد تكون الطبائع فيها اختلاف، لكن في فترة المجاملات كان في تغطية من طرفين، فإذا انحسرت المجاملات تبدأ قضية الاحتكاك والمصادمة والمشكلات والعناد، وربما وصلت الأمر إلى الشتائم والضرب وإلى آخره من الأشياء الموجودة في الحياة الزوجية. بعد فترة المصادمة هنا المصادمات هنا البيوت تختلف والأزواج يختلفون والزوجات يختلفن، فبعد انتهاء فترة المجاملات تجي فترة المصادمات وظهور العيوب والمشاكل. بعد فترة المصادمات العيوب والمشاكل يبدأ كل طرف بالتعود على عيوب الطرف الآخر، ويبدأ كل منهما في استيعاب مشكلات الطرف الآخر، ويبدأ كل منهما أو أحدهما بمحاولة تضييق فجوات الخلاف وشقة الخلاف، ومحاولة التكيف مع هذه العيوب وهذه الأخطاء الموجودة، ومحاولة المداراة كل واحد آخر، خصوصا إذا صارت مسألة فيها أولاد وتبدأ الحياة تسير سيرها الطبيعي، فيه مشاكل موجودة لكن صار في تعود الآن، وربما أعقبه وئام إذا وفق الله وحصل التقاء يعني أيضا مقابل بعد ذلك. ولكن هذه الفترة المرحلة الأخيرة ربما لا تحدث، وربما تستمر المصادمات وتستمر المشاكل إلى أن تنتهي القضية بالطلاق أو الموت. ولذلك المراحل هذه التي ذكرتها تحدث يعني في الأحيان العادية، ولكن ليس كل الزواجات تنتهي بتعود وموائمة النهاية، وليس كل الزواجات فيها مشاكل في البداية، فربما يكون الزواج سلس جدا. ولذلك الإنسان لا يغفل لحظة واحدة من الإقبال على الله عز وجل في أن يختار له الخير ويختار له الأحسن والأفضل. ونحن الآن نتكلم إذن بعد فترة المجاملات، نحن سبق تكلمنا في محاضرة المرأة المسلمة على عتبة الزواج، كانت موجهة للمرأة قبل الزواج إلى العقد إلى العقد. نحن الآن نتكلم في هذه اللحظات وما سيليها من كلام على مو على فترة العقد ولا ما بعد العقد من يعني الملاطفات ولا ما بعد الدخلة من المجاملات، نحن نتكلم الآن بعد ذلك بعد تلك المرحلة عندما تبدأ العيوب في الظهور، وهي الفترة التي يعيشها ربما كثير من الأزواج والزوجات. من المشكلات الزوجية قضية معايرة أو تعيير أحد الطرفين للآخر، وأضرب لكم أمثلة. بعض الرجال يعيرون زوجاتهم بعيوب خلقية، يا عرجة يا حولة يا قصيرة يا دميمة، ويتقول له يا مثلا أنت يا بدين يا سمين ونحو ذلك من الألفاظ. الآن نحن في قضية التعيير، مشكلة من المشكلات. وربما يكون هو مثلا إنسان في عنده سوء بحيث أنه قد يعيرها بشيء بحادث أصابها، يعني قضية ما هي أصلا العيوب الخلقية، ما هو ذنب للشخص ولا للمرأة، لا للرجل للمرأة، شيء من الله. كيف إذا كان هذا العيب نتيجة حادث معين حصل قدر الله على الرجل أو المرأة؟ فإذا هذا إيش؟ هذا إثم كبير أن يقول لها كذا، وأنت وفيك روحي عالجي نفسك. سبحان الله، كأنه يعني هو أيضا لا علاقة له أبدا في قضية يعني علاج زوجته. وقد يكون السب والشتم بكلمات نابية، وقد يكون بأشياء يعني من الأشياء الخلقية التي لا تفوتني أن أتحدث عنها لأن تحدث، قضية العقم. إذا كان الزوج لا ينجب أو الزوجة لا تنجب، أثناء المصادمات يعيرها يقول أنت يا عقيم، أو تقول له أنت يا عقيم، وأنت اللي أنا صابرة عليك وصابرة على عدم إنجابك وصابرة على أن السبب منك وتنزل عليه أو هو ينزل عليه في المقابل. طيب قضية الحكم هذه من الله عز وجل، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيمة، سبحانه وتعالى على كل شيء قدير حكيم عليم. ومن قضايا الشتائم والسباب الذي يحدث مسألة اللعن، في مع الأسف قطاع لا بأس به من الأزواج والزوجات بينهم لعن متبادل، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اللعن، نهى عن اللعن. اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. إذا قلت لها لعنة الله عليك، معناها أنها تقول تدعو الله أن لا يرحمها ولا يدخل في رحمته. وإذا كانت هي بريئة أو إذا كنت ظالم ومتعدي في اللعن، اللعن يرجع عليك، تصعد اللعنة للسماء، فإذا كانت تستحق ولجت، وإذا كان الملعون لا يستحق اللعن رجعت الأرض ونظرت يمينا وشمالا، فإن كان الملعون يستحق أصابته، وإن كان الملعون لا يستحق رجعت على اللاعن. وكم لعن في اليوم لعنة يحدث من كثير من الأزواج والزوجات في البيوت، الذي يقول لعنة الله عليك ولعن الله وجهك وقفاك وإلى آخره من ألفاظ اللعنة، وهي قد تبادله الشيء الآخر. ومسألة أيضا ألفاظ الجارحة، اقلب وجهك الله يقطع الوجه، أنت عقدة في نفسي وحياتي، وإذا ما وديتك مستشفى المجانين ما يكون اسم فلان، وما أبغى أشوف رقعة وجهك، أكلك زي الزفت، أكل المطاعم أحسن منه، أنا راح أحطم حياتي وحياتك وحياتي مع بعض، إلى آخره من هذه الأشياء. أو أنت ما تفهمي، أنت هندية، أنت بقرة ونحو ذلك، أو يا بلها أو يا غبية، أو يدخل عليها أمام أولادها. المشكلة قد يكون السب أمام الأولاد، وكم يكون لذلك من أثر سيء على نفسية الأولاد وعقد لا يعلم بها إلا الله تتركز وتترسب في نفسيات الأطفال، ثم بعد ذلك يكون عندنا عقد وأطفال انطوائيين وأطفال فيهم عيوب قد تكون في الكلام واللسان، وأطفال غير مبدعين وغير منتجين، وأطفال قد يكون عندهم قصور في جوانب حتى في وظائفهم الجسدية، وأطفال عندهم عقد نفسية ولا يجرون عن مواجهة المجتمع ولا يحله مسألة ولا يتكلم في فصل أمام أستاذ ولا أمام طلاب إلى آخره. والسبب هو ما يرى هذا الولد يوميا من المشكلات والسباب والشتائم التي تحصل بين أبيه وأمه، وإهانة الطرف الآخر من الأشياء الموجودة. قضية الإهانة قد تكون إهانة باللفظ، مثل أن يقول أنا أخذتك من الشارع، شوف هذا القول أنا أخذتك من الشارع. نقول أيها الإخوة إن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكون خيرا منهم. ونقول وقال الله عز وجل ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ومشكلة أخرى من المشكلات في الحياة الزوجية قضية الضرب، قضية الضرب. الضرب يحصل في الغالب من الرجل، يعني ما سمعنا، يعني نادر تسمع لك زوجة ضربت زوجها، يعني هذا شيء. لكن الغالب أن الظلم في هذا يقع من الرجل، فهو الذي يحمل العصا أو الأنبوب مثلا البلاستيكي أو غيره والحذاء مثلا ويضرب زوجته. وبعدين يد الرجل حتى لو ضرب باليد، يعني يد الرجل غير غير غير يعني جلد المرأة وجسم جسد المرأة. فالضرب هذا أول شيء إذا كان في غير مشروع فهو حرام، ظلم متعدي ويأثم رجل عليه، ظلم يعتبر ظلم. وإذا كان نزل منها دماء فأول ما يختص يوم القيامة في الدماء والجرح الذي يجرحه لزوجته مثلا، هذا عند الله حقوق العباد ما تضيع، حقوق العباد ما تضيع. وكم من ظلمة في البيوت قد كسر عظم زوجته أو جرحها وأشال دمها أو كسر سنها وربما عطل شيئا من حواسها أو أسقط جنينها ونحو ذلك في قضية الضرب، وربما لا تستطيع أن تمشي. وثم أن هذا الضرب إذا علم في جسدها وصار علامة خضراء أو علامة حمراء أو علامة سوداء في الجسد، وكيف تقابل الناس؟ وعندما يكون هذا في الوجه كيف تقابل أهله وكيف تقابل الجيران مثلا؟ كيف بالضرب، علامات الضرب؟ ثم أن الضرب في الوجه أصلا حرام، غير أن الضرب أصلا إذا كان غير مشروع هو ظلم، إذا صار الضرب في الوجه يكون حرام. ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه. فأما بالنسبة لقضية الضرب فإليكم هذه الأحاديث المبينة. قال صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله، أصدر أمر عليه الصلاة والسلام بعدم ضرب النساء. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذئرن النساء على أزواجهن، يعني النساء تمردنا، أنت منعت الضرب أخذوا راحتهم، بعض النساء العاصيات الناشزات أخذوا راحتهم مدام ضرب منه. فرخص عليه الصلاة والسلام في ضربهن، ضرب من؟ الناشز العاصية. فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم، النساء يشكين للنساء، جاء النساء، جينا نساء المدينة لنساء الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجاته تشتكي كل واحدة إلى امرأة من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، نساء كثير يشكون أزواجهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد أطاف بآل بيت محمد نساء يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم، الرجال هؤلاء الذين يضربون ظلم ليسوا بخياركم. وقال عليه الصلاة والسلام ائت حرجك أن شئت وأطعمها إذا طعمت واكسها إذا اكتسيت ولا تقبح الوجه ولا تضرب، لا تقول قبح الله وجهك ولا تضرب الوجه. فإذا الآن الضرب الذي يحصل في كثير من البيوت هو تعدي لحدود الله، لأنه ليس عقابا تعزيريا مشروعا للناشز، لأنها قد تكون مرأة مطيعة، وإنما تضرب لأسفل الأسباب أو تضرب ظلم. في ناس عندهم نزعة سادية كما يقولون في مذاهب علم النفس، يتلذذ بالتعذيب، عنده التعذيب الزوجة هذه مسألة لذة فيها لنفسه، ولذلك فهو يشفي غليله ويريح نفسه إذا ضرب، وإذا ما ضرب ما يستريح. فهذه النوعية السيئة. يقول عليه الصلاة والسلام، يقول مبينا: يعمد أحدكم فيجد امرأته جلد البعير ولعله يضاجعها في آخر النهار. يعني ألفت النظر، يقول يا جماعة، يقول يعني يعمد أحدكم إلى امرأتي فيجلد امرأته جلد البعير، جلد ضرب مبرح جدا يعلم في الجسم الجسد، وفي آخر النهار يقول تعالي من فراش. يعني كيف نتوافق القضية؟ كيف تتناسب هذه مع بعضها؟ كيف الإنسان ينتقل من مرحلة الضرب الشديد إلى مرحلة الملاطفة ولذة الفراش؟ كيف؟ فهذا التناقض الذي يعيشه بعض الرجال مع زوجاتهم يعني يعبر عن نفسية سيئة. يعني على الأقل لابد الإنسان ما يضرب إلا إذا أول شيء أخطأت ونشزت وما انتصحت ولا وعظت وهجر في الفراش، ما هي فائدة؟ يلجأ للضرب بعد أن استنفذ جميع الحلول، يلجأ للضرب. أما الضرب من أول شيء غلط، ولو كانت مرأة مخطئة فعظوهن واجروهن في المضاجع واضربوهن في ترتيب كما سنتكلم بعد قليل. هذه مشكلة، وهي قضية تشتكي مثلا بعض النساء، تقول: زوجي لا يذهب بنا إلى السوق أبدا، ويقول: أنا أشتري لكم جميع الأشياء حتى ملابس النساء وحتى الأولاد هو يشتريها. طيب، طبعا السوق لا شك أن شر البقاع عند الله الأسواق. طيب، وليس من المحمود أبدا التجوال في الأسواق وكثرة ما فيها من المنكرات على الرجل وعلى المرأة، لكن الإنسان من أين يشتري حاجياته؟ يعني لابد أن يكون عندنا نظرة واقعية، من السوق. طيب، ينبغي على الإنسان أن يتحين الفرص، ما يروح وقت الجمعة والخميس لما تكون بعد المغرب أو العشاء، عندما تكون أسواق مزدحمة والناس كلهم نازلين عوائلهم من الأسواق مثلا بعد الوظيفة أو في الليل أو كذا، والخلط والهرج والمرج في الأسواق والمنكرات قد عظمت جدا. ممكن يحاول ينزل مثلا خميس صباحا في أوقات مثلا ما يكون فيها ازدحام العصر، قد يكون أحسن من الليل مثلا، فيشتري الأشياء. طيب، هذه قضية. قضية ثانية، هناك بعض الأشياء في السوق لا يحسن شراء إلا المرأة مجرد، وقليل من الرجال الذين يعرفون يعني النوعيات الجيدة أو المناسبة للأطفال أو الأشياء المناسبة. المرأة هي التي ستلبس، على الأقل يكون عندها حرية في اختيار الأشياء التي ستلبسها. طيب، أقل شيء وريها بعض الأشياء، يعني مثلا ألوان أقمشة، أشياء مثلا إذا كنت مصمم على الأقل تقول لك أريد من هذا النوع من هذا النوع، بدلا من تقول أنا سأتحكم فيك وفي لبس الأولاد وأنا اللي سأشتري وأنت عليك أن تلبسي كما أريد كما أنتقي. وربما هو ما يفهم في أشياء النساء وفي أشياء الملابس ويشتري أشياء غير مناسبة مثلا، حتى الأشياء اللي فيها تشبه بالكفار من أنواع الملابس وأشياء المحرمة قد لا يدركها إلا الزوجة. فإذا ليس من الصحيح القذف بالزوجات في الأسواق وترك الزوجة في السوق ويذهب الرجل وتكون هي عرضة للأذى من الغادي والرائح وتحصل المنكرات العظيمة وربما تؤدي إلى فواحش والعياذ بالله، هذا حرام لا يجوز. وفي نفس الوقت لابد من مراعاة حس المرأة في مسألة شراء الأشياء المناسبة لها ولأولادها من السوق. طيب، بعض الناس يمكن ما يفرق بين الأشياء الرجالية والنسائية، فيروح يشتري لبنته شيء يصلح للذكور وقد يشتري لولده شيء ما يصلح إلا للبنات. ولكن إذا أول شيء إذا نزلت زوجتك نزلها في وقت لا يكون فيه السوق مزدحم بالمنكرات، وثاني شيء لا تكثر التنزيل للسوق، وثالث شيء تلبي لها رغبة في أن تشتري ما يناسبها بنفسها. وقضية أخرى من القضايا، وهي مسألة الإهانة. نحن تكلمنا قبل قليل عن الإهانة بالقول، ولا يفوتنا أن نتكلم عن الإهانة بالفعل. في أحيانا رجال يهينون زوجاتهم، كيف تكون الإهانة؟ كأن المسألة أنه يريد أن يكسر رأسها وأن يكسر أنفها. طبعا كسر أقصد كسر المعنوي مو كسر الحسي، كسر المعنوي، وأن يرغمها أن تكون خاضعة ذليلة عنده وأن تكون مثل العبد عند سيده تماما، بحيث أنها لا رأي لها ولا شخصية ولا كلمة ولا شيء، وأن تكون حريق حقيرة مهينة أمامه. فمثلا بعض الرجال يعتمدون السياسات في معاملة الزوجات خاطئة من جهة الإذلال، الإذلال وتحطيم الشخصية ومسح تماما، فهو كأنه يريد أن لا يرى أمامه أي رأي وأي يعني كلام وأي نقاش، فهو يريد أن المرأة تسكت وتخرس ولا تقول أي كلمة، وهذا دائما شأنه في كلامه، دائما هذه كلمة اخرسي يعني هي العنوان الحديث. وربما أن بعضهم إذا دخل البيت يمد رجله وهو واقف حتى تنزل هي وتخلع الجورب، ولا بد هذا عنده، هذا من الأساسيات المراسيم دخول البيت. وينبغي كذلك أن تخلع له جزمته، وإذا جاءت له بكوب الماء ينبغي أن تقوم واقفة عند رأسه حتى يشرب، ولو قاعد يشرب كأس الماء على يعني نصف ساعة يلبس واقفة مثل الصنم عند رأسه يشرب، ولا تتكلم ولا تتحرك، ولو صاح الولد ولو حصل ما حصل من الطبخ على النار، ولو يجب أن تكون. وأقول لكم إنه عليه الصلاة والسلام كان يراعي زوجاته وكان يراعي مشاعرهن جدا. انظر إلى هذا الحديث عن أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا. لاحظ معتكف، المعتكف ترى ما يخرج من المسجد إلا لضرورة، حتى عيادة مريض ما يخرج، تشيع جنازة ما يخرج، ما يخرج قضاء حاجة، غسل، طعام لا يستطيع أكله في المسجد، معتكف. قالت صفية فأتيته أزوره ليلا في المسجد وهو معتكف، فحدثته ثم قمت لأنقلب أرجع إلى البيت، فقام معي ليقلبني. محافظتي على زوجته ومن حمايته لها ومراعاة لمشاعرها، قام معها ليرجعها للبيت بنفسه عليه الصلاة والسلام. وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنا صفية، على رسلكما إنا صفية بنت حيي. فقال سبحان الله يا رسول الله، فقال إن الشيطان يجري ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقضي في قلوبكما شرا أو قال شيئا. الحديث رواه البخاري وغيره. تأمل، قام معها من المعتكف ليرجعها للبيت. شوف قضية حماية المرأة، بدل ما أنت تذلها ينبغي أن تحيط وتحميها. خذ لك هذا المثال الآخر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال في حديث طويل، لما أولم الرسول صلى الله عليه وسلم بصفية وتزوج صفية قال ثم خرجنا إلى المدينة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءه، يعني يحيطها ويشملها بها، ثم يجلس عند بعيره. شوف يا جماعة انظروا المعاملة، معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وأنا خيركم لأهلي يقول، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته، فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب، فهو يصعدها على البعير ويضع ركبته لتصعد على ركبته وتركب. هذا التواضع وهذه الرحمة والشفقة والإحسان معاملة الزوجة صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري وغيره. حتى الأشياء، انظر مثلا، طبعا ينبغي أن نشير في المقابل إلى أن بعض النساء عندهن قضية إذلال الزوج وعدم تلبية رغباته، هذه مسألة. فهو بعض الزوجات من إهمالها لزوجها إذا أمر أن تضع الطعام كأنه يشحذ منها شيئا، أرجوك تضع الطعام، ما وضع الطعام، أرجعك، وإذا دعاها إلى الفراش كذلك كأنه يشحذ منها شحاذة ويتوسل إليها توسلا. وبعض النساء عندهم من قضايا الإهمال وقضايا حب تركيع الزوج يصح التعبير في هذه المسائل أمور سيئة جدا، وهذا مما يسبب على المدى الطويل كره الزوج. يعني يقول الزوج يعني أتحمل إلى متى، إلى متى أنا يعني أذل نفسي، وكلما أردت أن أدعوها للفراش كان لابد أن أذل نفسي حتى تأتي وأن أتوسل إليها وأتي بعبارات كثيرة جدا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها قال لتأتي وإن كانت على قتب وإن كانت على تنور وعلى فرن وهي تخبز تترك كل شيء لتأتي إلى فراش الزوج، لأن الزوج لا يعلم نفسيته الآن، قد يكون رأى شيء في السوق، قد رأى شيء في الشارع، قد يكون ثار في نفسه رغبة الآن ولا بد من تحقيقها. والزوج إذا ما لبيت رغبته ليش تزوج؟ لو ما لبيت رغبته بالحلال ليش تزوج؟ عادة أنها تأتي وتتمنع عليه ترفض طلبه، لا تأتي إلا بعد التماسات وتأتي بعد توسلات. ما يمكن هذا، لا يمكن أن يكون هذا من من من شريعة الله في العلاقات الزوجية. ولئن كنا تكلمنا عن تسلط الزوج في أشياء، فهناك تسلط لبعض الزوجات، تسلط بمعنى أن هي يعني كأن هي القوامة وهي متحكمة في البيت ومتحكمة في الرجل، توجه يمينا وشمالا شرقا وغربا، اشتري لا تروح، اذهب لا تسافر، سافر حتى تتحكم فيه في قضايا عمله الخاص به، تحكم فيه قضايا العمل الخاص، افعل ولا تفعل، حتى أن بعض الناس يدورون واسطات يقول عليك زوجة المسؤولة تصل على طول. نأتي الآن إلى مشكلة أخرى، وهي قضية الزوجة الموظفة ذات الراتب وحق الزوج في الراتب، وماذا يحدث في هذه المشكلة. طبعا أول شيء المرأة الأصل ترى أنها في البيت تخدم زوجها، وقرنا في بيوتكم، لكن قد يحصل أن المرأة تعمل في عمل مباح بحشمة كاملة، يكون عمل مباح وبيتها خير لها، لكنها تعمل في وظيفة معينة تدريس إلى آخره. الآن شرعا من الذي عليه النفقة؟ الزوج، ما فيها كلام، سواء كانت الزوجة ثرية جدا جدا تملك الملايين أو كانت معدمة فقيرة جدا، النفقة على الزوج. ولذلك بعض الأزواج يعملون خطأ ويرتكبون خطأ عندما يقول لزوجتي عندك أنت إرث من أبيك ليش تسلفيني، خلاص أنا ما أعطيك ولا شيء، عندك فلوس وعندك خير وعندك أراضي وعندك عقارات وعندك أموال وعندك. طيب هل رأيت شيئا في الشريعة اسمه إذا كانت الزوجة ثرية فإن النفقة على الزوج تسقط؟ ما في. إذا رضيت لك وجادت بأن تعطيك من مالها أو أن تسقط النفقة عنك وتقول خلاص أنا أنفق على نفسي وأنت توفر فلوسك، يمكن تحتاج تبني بيت ويمكن تحتاج مصروفات المستقبل تشتري سيارة، طيب هذا من طيبها وجزاها الله خير إن فعلت ذلك. نأتي الآن بالنسبة للوظيفة، إن شرطوا عليك في عقد الزواج أن تشتغل والنقود لها طبعا، فلا يجوز لك أن تمنعها من العمل إذا رضيت بالشرط، إلا إذا صار في حرام في العمل، صار في منكرات، فلا يجوز لك أن تمنعها من العمل وراتبها لها، ما في إشكال أبدا في هذا. أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج، لكن لو ما صار في شرط تزوجتها وهي موظفة ما نختلف طيب تزوجتها. الآن المرأة تأخذ راتب، وبعض الناس بعض الأحيان راتب المرأة أكثر من راتب الرجل، يمكن راتبه 4000-5000، هو راتبها في التدريس مع الخبرة مع كذا يوصل 7000-8000، فيطمع الرجل في نقود زوجته ويقول بدل ما أنت تروح تصرفيه على أهلك وجاراتك وزيناتك وملابسك، لا لا أنا أعطيها هات، فيريد أن يأخذ راتبها بالقوة. طيب هنا يابد أن ننظر نظرة فيها عدل. الزوج الآن حالة ما فيها شرط في العقد، حالة ما فيها شرط في العقد. الآن الزوجة عندما تذهب إلى العمل هل تخل بشيء من حق الزوج؟ أنا أقول لكم الجواب طبعا ولا شك. ما يمكن الواحدة ترجع منهكة من العمل وتكون طبختها أحسن ما يمكن وترتيب بيتها أحسن ما يمكن والعناية بالأولاد أحسن ما يمكن واستقبال الزوج أحسن ما يمكن، هذا ما يمكن يكون أبدا، نادرا جدا ما يحدث هذا. فهو في الغالب المرأة الموظفة لابد أن تقصر في حق الزوج. فالآن ممكن أن تحدث عملية مفاهمة واتفاقية غير مكتوبة ومعلنة، كأن الزوج يقول لزوجته في هذه الحالة نتكلم عنها الآن، يعني مقابل أنك يعني عندك تقصير في حقي في حقوقي وواجباتي فإن من المناسب أن تعطيني من الراتب شيئا يعادل التقصير في الحقوق الذي نتج من الوظيفة التي أنت تعملين فيها. فإذا اصطلحا على نسبة تعطيها إياه من الراتب مثل النصف أو الربع أو الثلث ونحو ذلك فإن هذا جائز شرعا ولا غبار عليه، فهو أمر محمود، يعني مقابل خروجها من البيت وربما ترك الأطفال عند الخادمة أو ترك الأطفال في حضانة أو نحو ذلك وعدم ترتيب البيت ورجوع منها كائن في العمل وربما لا تعطي حقه في الفراش تماما أو في الطبق أو إلى آخره، في فرق بين الزوجة بحيويتها التامة عندما تستقبل الزوج وفرق بين الزوجة المنهكة عندما تستقبل زوجها المنهك. فإذا حصل هذا الاتفاق هذا أمر طيب جدا جدا، ويمكن أن يتفاهم عليه شفويا، يقول يعني هل سمحت لي بجزء من الراتب مقابل العمل والوظيفة وخروجك من البيت؟ فطابت نفسها الحمد لله انتهت المشكلة هنا. لكن المشكلة أين تكون؟ طبعا إذا كان أخذ منعها من الوظيفة وهذا شرط في العقد والعمل ليس فيه محرم لا يجوز له ولها أن تطلب الفسخ. لو ما كان فيه شرط في العقد بعض الرجال يعمدون ظلما مثلا فيستولي على جميع ممتلكات زوجته، شوف ما في شرط في العقد تريد أن تمنعها من العمل لك الحق منعها من العمل، لكن تخليها تشتغل ثم تستولي على أموالها كلها دون رضا منها حرام يا أخي. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، ما يجوز لك أن تفعل هذا. وبلغت الدناءة ببعضهم أنه يتقدم إلى امرأة ها يعني عندها شهادة يقول والله شوف لاحظ أشترط لكي أتزوج بنتكم أن تشتغل وتعطيني الراتب. حصل يا جماعة حصل. وهذا الأخذ للاستيلاء على المال الذي يحصل أنه يسلبها راتبها كله لا يبقي لها شيء، والمرأة عندها مثلا هدايا صديقتها جابت مولود تريد أن تهدي لصديقتها مولود، أمها تريد أن تهدي هدية لأمها لأبيها تبر أهلها من راتبها تشتري شيء لنفسها، وهو يسلب الراتب كله يضعه باسمه في البنك ويقول أنا ابن عمر ونبني بيت ونفعل وأنا محتاجين وهذا، وربما هو يصرفه وربما يعني شوف الآن الشيء يتزوج زوجة أخرى عليها من مال الزوجة الأولى. الزواج الثاني حلال يا أخي، لكن هذا الكيد أن يصل يعني إلى درجة أنه يفطر ويأخذ تولي على راتبها لكي يتزوج ويكون المهر الثانية هو رواتب الأولى، ترى هذه مسألة أظن أنه فيها. و يعني من الأشياء طبعا بعض الناس ما عندهم زوجات موظفات، زوجته عادية يعني ربة بيت، المهنة ربة بيت ونعم المهنة، فتقع عندنا مشكلة مالية أخرى وهي مسألة مصروفات الزوجة، لها فساتين وثياب زواج زينة وأغراض شخصية، هدايا إلى أهلها إلى كذا، لها مصر. فيقع كثير من النزاعات، ما تعطيني شيء، اللي تعطيني قليل، لا هذا يكفيك، أنت مبذرة، أنت ظالم، أنت بخيل، أنت مسرفة، أنت. ويقع المشاجرات في قضية هذه قضية. فالآن ينبغي يجمع الواحد ينظر إلى المسألة بعين العدل والإنصاف. يا أخي إذا وسع الله عليك وسع على أهلك، على أهلك وسع عليهم، وهذا شيء تؤجر عليه، نفقة تؤجر عليها، والتوسعة تؤجر عليها، وهذه أقرب الناس لك هي زوجتك. فإذا واحد عنده سعة من المال ليش ما يجعل لها مصروف جيد، وهو متأكد أن تصرفه في الحلال إن شاء الله. أما إذا كان في الحرام لا يعينها بطرج واحد، منتهي المسألة هذه. ومن الأشياء طبعا الآن عندنا طريقتين، إما أنها تطلب ويعطيها، مثلا خيطت ثوب، خيطت فستان، طيب هذه الأجرة، اشتريت قطعة هذه، أريد أن أشتري هدية لأهلي هذه فلوس. طيب الشيء الثاني، الحالة الثانية التي ربما تكون يعني تضبط، بعض الناس عندهم نظام محاسبي، يعني يريد أن يبرمج نفسه ويمشي على نظام معين ويعرف مصروفاته ومدخولاته، مرتب، إنسان مرتب، هذا قد يكون من المصلحة له أن يعمل لزوجته مصروف شهري. ومما يحل النزاعات أحيانا عمل مصروف شهري، أعطيتني ما أعطيتني، أنا هذا طلبت منك ما أخذت ما أعطيت. لو عملت مصروف شهري مثلا أعطيته في الشهر حسب الراتب الشخص، ما هو ما في شيء محدود، ولا أعطيها 1000 ريال 700 ريال 500 ريال، ما في شيء محدود، بحسب راتبك أنت والتزاماتك، مو فقط الراتب، قد يكون راتب الزوج مثلا راتب 15,000 ريال لكن عنده التزامات قد يعيل أكثر من عائلة، وعنده بناء بيت وأقساط سيارة قد يكون عنده. فإذا ليست المسألة فقط أنه أنت تقول أنت راتبك 15,000 لابد تعطيني، لا قد يكون عليه التزامات. فإذا مصروف الزوج الشهري يحدد بناء على راتبه ومصروفاته والتزاماته، والناس يتفاوتون في الالتزامات وليسوا سواء في المستويات الاجتماعية، في ناس صرفهم أكثر من ناس، في ناس مثلا اجتماعيين عندهم عزائم عندهم ولايات، في ناس مثلا انعزاليين صوائيين نوعا ما، ما يدخل الضيف إلا نادرا فيكون مثلا مصروفهم أقل، في واحد حجم عائلته 10 أشخاص واحد حجم عائلته 2 فإذا المسألة لابد أن تراعى فيها هذه العوامل، ثم بعد ذلك يرتب لزوجته مصروفا شهريا يعطيها في أول الشهر، مثلا إذا استلم الراتب أعطاها، هي بعد ذلك فرت وفر منه تنفقه كله في أول يوم، خلي معتدل التوازن تنفق منه في آخر الشهر، خلاص هذا لها إليها. وهذه المسألة مجربة ونافعة في حل كثير من المشكلات المالية التي تنشأ بين الزوجة وزوجها. رحمك الله، بدل من أنها تتخيل أنه ما أعطاها شيء وبخيل، وبدل من أن يتخيل هو لا أنه أعطاها، وبدل أن يتمنى كل واحد على الآخر يقول له مثلا أعطيتك هذه المرة كذا وأعطيتك كذا وأعطيتك كذا وأنت ما تنكر الجميل وأنت تكفرن العشير وكذا. وصحيح أنه يحصل منه كفران العشير، لكن قد يكون أحيانا الزوج متعدي في الأوصاف، فإذا قد تحدث مثل هذه تكون قضية المصروف حلا. وقد يكون لا، يعني كل ما لزمها أعطاها ولا يردها طلب ما دام معقول، الحمد لله وتمشي الأمور. نأتي الآن إلى مسألة أخرى، مشكلة عويصة، وهي الزوج البخيل، مرتبطة بالمسألة هذه. الزوج البخيل هذا طبعا يتصور في الزوج، لا يتصور في الزوجة، الزوجة قد يكون فيها بخل لكن ينعكس أكثر إذا كان من الزوج ويظهر أثره السلبي الواضح في الأسرة. بعض الأزواج الحقيقة أنهم لا يخافون الله في صرف على العائلة وحتى الأولاد. فمثلا البيت قذر، البلاعات تطفح ويخرج ما فيها في البيت، الروائح كريهة، ودهان الجدران مقشر، والمكيفات لا تعمل، والثلاجة تسح بالماء، والغسالة معطلة، ونحو ذلك، والأشياء تتلف في البيت تدريجيا، هو من بخله لا يصرف ولا ينفق ولا يصلح البيت. وقد يكون عنده قدرة لشراء بيت جيد، وإذا يعني أنعم الله على عبدي فليرى أثر نعمتي عليه، ومع ذلك لا يصرف ولا شيء في البيت. بالنسبة للمصروف لا يعطيها مصروف ولا تشتري ثياب، وربما تكون ثيابها التي عليها هي ثياب أختها. الطعام قد يكون مقتر في البيت جدا ولا يأتي بالآخر، حتى أن بعض الجيران قد يشفقون عليهم ويلاحظون فيعطونهم على الغداء وعلى العشاء أحيانا أطباق من الجيران، لأنه يعرفون أن هذه زوجة حتى الطعام للبيت ما يشتري. ما في الثلاجة إلا الخبز، وربما لا تفطر ولا تتعشى إلا خبز وشاي فقط. واللحم قد لا، بعض الناس عندهم عجائب في هذا الجانب، عجائب ولا يدري إلا من سمع وتقص الأخبار، لا يدخل اللحم إلى البيت ربما إلا في العيدين، من العيد إلى العيد. عقيقة الأولاد ربما لا يذبحها من بخله، ضيف إذا جاء ضيف قولي له غير موجود، ينعزم ولا يعزم. وهذا الوضع طبعا سيء، ويعني ربما بعض الأزواج شوف يعني تصل بهم يعني ما أدري ماذا أقول، ربما الدناءة، يعني أنه هو أهم شيء يشبع بطنه. فمثلا يمكن يعزم أو في العمل يصير وليمة أو شيء من القبيل، لكن لا يهتم أبدا ماذا عندهم طعام في البيت، ما عنده طعام، زوجته عنده طعام، ما عنده طعام أبدا. المهم أن حضرته هو يتغدى، يكون هذا يضمن بطنه وملء بطنه وشبعه، والزوجة كيفها والأولاد كيفها. وبعضهم من البخل لا يشتري ألعاب لأولاده، والألعاب الأطفال ترى شيء ضروري، اللعب للأولاد شيء ضروري ضروري. وقد لا يشتري لهم حلويات، حتى أن بعض النساء ممكن تجمع من ضيافات الناس عندما تذهب إليهم وتقول الله خبيها العيال، لأن أبوهم عمره ما جاب لهم قطعة سكر قطعة حلويات ولا جاب لهم أشياء. تقول أنا أهلي يصرفون علي، أهلي أخذ نفقتي من أهلي، وربما نشتري أغراض البيت من أهلي. أنا الآن أبي زوجني لكي يعني تخفف عنه بعض المصروفات، لا، وإذ بي جبت له مصروف يا مصروف زوجي وأولادي إلى أبي، وهذا شيء حاصل. وربما أخوه يعطف عليها ويعطيها، وربما يعني أقرباء آخرين وهكذا، ولا هو ما ترى من زوجه. فإذا كان الوضع بهذا الحال فماذا تفعل الزوجة يا ترى؟ عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. اشتكت، مضطرة تشتكي، وهذه ليست غيبة، لأنها مضطرة أن تشتكي حالها، لابد من إيجاد حل، وهذه أمر عائلي، هذا أمر مستمر، هذه ليست عيشة ساعة وساعتين ويوم ويومين، هذه حياة مستمرة، وهذه مشكلة متأصلة ومستمرة ولابد من إيجاد حل. قال صلى الله عليه وسلم لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. رواه البخاري ومسلم، وبناء عليه يكون عندنا حكم شرعي مقر من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أن المرأة إذا بخل عليها زوجها فعلا، بخل فعلا، يجوز أن تأخذ ما تحتاج بالمعروف، لاحظ الشرط بالمعروف، تحتاج تأخذ من جيبه حتى لو لم يعلم، تأخذ تصرف على نفسها وبيتها وأولادها وهو لا يعلم، ولا تعتبر سرقة ولا يعتبر حرام، بشرط أن يكون ماذا؟ بالمعروف. أما أن تختلف منه وتسرق وهو ينفق عليها وغير مقصر معها فإنه لا يجوز لها ذلك أبدا، ويا ويلها عند الله إن فعلت ذلك وأخذت ماله بغير علمه. ما الذي يحدد لنا؟ قوله عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، بالمعروف. ننتقل إلى مشكلة أخرى، في بعض النساء عندها طبيعة وهي الخوف، فهذه المرأة تخاف من الظلام وتخاف من الحشرات كبيرها وصغيرها، وتخاف من الوحدة في البيت، وتخاف من الأصوات إذا صارت خارج البيت، وهذا شيء تراه طبيعي نوعا ما، لكن أحيانا قد يزيد جدا بحيث أنه يصبح أمرا غير طبيعي، ويصبح الخوف هذا معطلا للزوج عن قضاء مصالحه الدنيوية والشرعية، فما يستطيع يذهب إلى جلسة علم ولا يصلي الفجر في المسجد لأن الزوجة خائفة، ولا وتتمسك به، أرجوك لا تخرج لا تذهب، اسمع أنا أسمع ترى في شيء برا، في حرامي، في لص، في كذا، وإذا طاحت سقطت كرة الأولاد في الشارع على البيت ونط قفز الولد يأس، فهنا قد تقطعت الأمعاء وقد صرت الوجوه وقد سقط في أيديهم وأغمي عليهم أو عليهن وحصلت. طيب المرأة صح، صحيح إن الرجل أثبت فؤادا وأقوى جنانا، لكن يعني مو صحيح إن المرأة تصل إلى هذه الدرجة من الخوف، ثم المسألة إذا صار فيها تعطيل الزوج عن شيء شرعي مثل صلاة العشاء أو صلاة الفجر بحجة والله تتركني وحدي وتروح تصلي، لا تتعوض أصلا عنها، لا المسألة صارت، وما أمكن أن يذهب إلى محاضرة وإلى جلسة علم لأنها يعني فيها هذا الخوف القاتل، ما يمكن. طبعا نحن نتكلم بشرط أن يكون الرجل مؤمن لزوجة المسكن المناسب، يعني إجراءات الأمنية في البيت، يعني أقفال والأبواب والمفاتيح والأشياء يعني والسور وهذا أشياء يعني مؤمنة موجودة متوفرة، وبشرط كذلك أن يثبت أن الزوجة كلامها أوهام، لا في حرام ولا في لص ولا في شيء ولا في أصوات ولا في أرقعة، وأن هذه اختلاقات ووسوسة وأوهام تأتي بها هذه المرأة الخوافة إلى نفسها، فعند ذلك تتعود مع الزمن ويكون الزوج له مواقف حاسمة وجادة في هذه القضية، ومسألة ترك واجبات وترك صلوات من أجل هذا غير لا يمكن أن يحدث. طيب الآن ننتقل إلى مشكلة أخرى، وهي تأخر الأزواج عن الرجوع إلى البيت، تأخر الأزواج عن الرجوع إلى البيت. بعض الرجال يعني يعكس عند زوجته مرابط عندها طيلة الوقت، يقول خلاص يا جماعة ترى آسف يعني حلقات العلم هذه أعتذر، ترى أنا تغيرت الآن حياتي وتزوجت صار عندي مسؤولية وأنا إنسان الآن يعني في أسرة وكذا، فأنا أعتذر منكم عن جميع الأشياء العلمية والحلقات الشرعية، وأعتذر عن دعوة فلان وفلان، ترى أنا صرت عندي أسرة. ليش؟ لأنه متعلق بزوجتي تمام التعلق بحيث أنه لا يفارقها لحظة واحدة، كل شيء الآن مع الزوجة، كله مع الزوجة، لا في عطاء للدعوة ولا لطلب العلم ولا في عطاء للمجتمع ولا زيارات اجتماعية ولا سرة رحم ولا دعوة الجيران ولا الأقارب إلى آخره، ما في الآن، هذه الأشياء كلها راحت مع الزواج، وهذا قد يكون من عطف من العطفات السيئة. لكن في المقابل بعض الأزواج عندهم العكس تماما، سبحان الله الأمور دائما تكون بين إفراط وتفريط، الحق وسط بين طرفين دائما، فيتأخر دائما في الرجوع للبيت، لا تراه زوجته إلا نادرا، لا يراه أطفاله أبدا، لأنه أصلا عندما يرجع البيت متأخر يكون الأطفال قد ناموا، فيحرم الأولاد من ملاعبة أبيهم لهم وحناني عليهم وتربيته لهم وتأديبه لهم، وهكذا لأنه دائما خارج البيت، دائما خارج البيت. بعض الناس قد يذهبون في أشياء شرعية، لكن بعض الناس يذهبون في أشياء دنيوية، يعني تقول أن زوجي لا يرجع للعمل الساعة 3 بالليل، ما هو نظام شفتات هذا، لا هذا رجل عنده وظيفة عادية لكن تجارة، لكن من فرط انشغاله بالتجارة ما يرجع متأخر جدا في الليل، العمل والأشغال والأعمال والتجارات وهكذا. وبعضهم قد يكون سبب الانشغال أو التأخر هو أشياء شرعية، ولا تكون حلقة علم، كنت مع شباب طيبين، كنت في مشروع خيري كذا وكذا، طيب فالآن لابد يكون الإنسان متوازن، فلا هو الذي يمتنع عن عمل الخيرات وينتصق بالبيت، ولا هو الذي يرجع دائما متأخر الساعة 12 واحدة في الليل. ثم أنت ممكن يكون عندك يوم يومين ثلاثة تخرج من البيت وقد تتأخر، لكن ليش تتأخر طيلة أيام الأسبوع؟ ثم أن الأزواج ترى يختلفون، بعضهم قد يكون عنده مسؤوليات دعوية وعلمية كثيرة جدا، وبعضهم قد يكون عنده مسؤوليات قليلة في هذا الجانب، والزوجة لابد أن تعذر زوجها من أي نوع. ولذلك بعض المصلحين مثلا امرأة الزهري تقول إن كتبه أغر علي من ثلاث ضرائر، أشد علي من ثلاث ضرائر، لأن من عكوفي على العلم. فرق بين العالم، يعني زوجة العالم ينبغي أن تعذره أكثر من زوجة الإنسان العادي، وزوجة طالب العلم أو زوجة الداعي ينبغي أن تعذره أكثر من الشخص العادي الذي ليس عنده إمكانيات في هذا الجانب. أرى أن الوقت قد يعني انتهى تقريبا، ويعني المسألة ما اكتملت، وشوف المشاكل ما أكثرها، فالله يكفينا شر المشاكل والمشكلات. ولذلك الظاهر أنه ينبغي أن يعني مو بنعيد، ينبغي أنه نعيدكم، نعم جزا الله خير الشيخ، بمحاضرة أخرى نكمل فيها الكلام على بقية المشكلات. والحقيقة أن هذه أشياء واقعية واجتماعية ومأخوذة من الواقع وليست أجنبية أو غريبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يوفقنا لحياة زوجية مستقرة، وأن يرزقنا تقواه في السر والعلن. وصلى الله على نبينا محمد، وإلى لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.